يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يعني اخر ما توصلنا به بعدما قعدنا تلك القواعد الاربعه في قضيه ماذا العذر للجهل نرجع الى اقوال اهل العلم الان بعدما اصلنا تلك التفصيلات يعني بها يستطيع الانسان ان يدرك ان هذه قضيه العذر للجهل هي اصل من اصول هذا الدين هذا يعني وما قال بخلافها قال بما لا يجوز له ان يقول به. ولهذا يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين الاصل الثاني ان العذاب يستحق بسببين احدهما الاعراض عن الحجه وعدم ارادتها والعمل بها بموجبها هذا يسموه الاعراض عنها كليه يعرض عنها ولا يريد سماعها باي وجه من الوجوه هذا النوع الاول الثاني العماد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها فالأول كفر إعراض والثاني كفر عماد يعني الأول يعرض عنها كلية والثانية تقوم عليه حجة لكن لا يقبلها يعاند تكلمنا في من قبل في قضية هذا الإنسان الذي قام عليه الحجة يعني فين يدلي بشبهة وتكون شبهته مقبولة وفين يدلي بشبهة وتصبح شبهة غير ماذا غير معتبرة بوجه من الوجوه تذكرون هذا ولا لا يعني ذكرنا هذا وين يدلي بشبهة والشبهة قائمة يعني يحتاج من القائم على هذا الدين إزالة تلك الشبهة يصبح واجب بحقه أن يزيلها وفين يأتي بشبهة وهي غير معتبرة كالخلاف الغير معتبر كين خلاف وهو النوع الأول من أنواع الخلاف هو الخلاف المحرم وهو معارض النصوص بالرأي وبآراء الرجال وبالأقوال وغير هذا معارض النصوص الصريحة بذلك هذا كفر هذا يسمى ماذا يعني خلاف غير معتبر لا يعتبر ولا نعد من خلاف وإنما يذكره أهل العلم لأن فيه من يفعله وكذلك هذا الأول أما الثاني فهو يتركها عنادا يعني إعراضا أن إرادة القلنة ثاني العناد لها بعد قيامها مثل قوم إبراهيم ذكرنا الآن الشبهة الأولى اللي هي معتبرة هي قصة موسى مع فرعون لما جاءوا قالوا إني رسول رب العالمين قالوا ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين هذه الأولى إذن أنا قال هو قرآن رسول هو احتج عليه بماضيه إذن هل قامت عليه الحجة مباشرة لا ألقى عصاه نزع يده قال فرعون كذلك إن هذا لساحر عليم هاي شبهة أخرى ثانية وموسى يتدرج معه في إزالة ما يجب إزالته ثالثا الآخر مرة عندما قال الناس أحلى عيب موعدكم يوم الزينة جاء السحر سجد السحرة بقيت حجة ما بقيت حجة وهذا الشبهة اللي هي معتبرة الأولى الثانية كانت شبهة معتبرة والشارع مشى مع صاحب الشبهة وأزال تلك الشبهة بما هو أقوى منها حتى لا يبقى قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إيش قال قال إن الله يحيي ويميت قال لا خسني ماذا أنا أحيي وأميت مع أن إبراهيم قصد شيء غير قصد ذلك الكافر لكن الشبهة قائمة قالوا إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وهو يدلل كبر لم يبقى انظر الآن هذا من أول وهلة من أول شبهة قائمة يزيلها هذا الواجب الأمر الثاني أنها تقوم من أول وهلة، شبه قائم على طرف الثاني من أول وهلة، وحجته التي ولا شبهته غير معتبرة. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: من فعل هذا بآلهتنا مع قومه؟ من فعل هذا؟ قال: سمعنا فتنة القوم يقال له إبراهيم فجيء به. ألا أي الناس أنت فعلت هذا؟ قال: فعلها كبيرهم، سألوه من كانوا ينطقون. إذن أقام الحج عليهم، فرجعوا إلى أنفسهم، قالوا: إنكم أنتم الظالمون. إذن الحج قام ولا ما قام؟ قام الحج. لكن قال المولى عز وجل بعدها: ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني الآن جاءوا بحجة مدحوضة، يعني نكسوا على رؤوسهم كأن ما أصبحتهم عقول يفكرون ما بعدما سلموا كان لابد أن ينقادوا. إذن أصبح الآن إيش هو هذا؟ العناد لهذه الحجة. قال من بعد: قالوا: أما علمت أن هؤلاء ما ينطقون؟ ليش تعرف أنت الحجارة والحديد والذي علمت أنها لا تنطق؟ ليش قلنا سألوهم؟ يعني لما نقول احنا بأسوه هما عيب عليك يا ابراهيم تقول مثل هذا الكلام وانت تعرف ان الاصنام ما تتكلم. اذا هذه شبهة لكنها ماذا؟ غير معتبرة. اذا قال ابن القيم الجزري رحمه الله تعالى: الثاني العناد لها بعد قيامها وترك ارادة موجبها، فالاول كفر اعراض والثاني كفر عناد. واما يقول رحمه الله: واما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم الحجة حجة الرسل. يقول هذا الأصل الثاني وهو كفر الجهل وعدم قيام الحجة على الطرف الثاني هو الذي نفى الله عن هؤلاء الأقوام العذاب عنه حتى تقوم عليهم الحج. يعني هذا يعني تأصيل عظيم جدا من القيم الجزري رحمه الله تعالى في هذا الموطن اللي نحن نتكلم عليه كفر بالجهل. قال: وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. يعني أي إنسان فعل شيء بجهل مما هو يعد فاعله كفرا، هذا لا يسمى ذاك كافر حتى تقوم عليه الحجة. ثم يزيد رحمه الله تعالى في البيان: والأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. واضح الآن؟ يزيد الآن لما انتقل إلى قيام الحجة أضاف فائدة أخرى، قال: وأما قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم الحجة حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة، كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة رضي الله عنهما. واضح الآن؟ يعني يقول هذا القيام الحجة ما هوش كل إنسان غير تكلم معه يقول قيام الحجة، يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن شخص إلى آخر بحسب حاله، لأن الناس متفاوتون في عقولهم، كائن الذكي الفطن من كلمة واحدة يفهم كائن البليد، وهذا يحتاج لوقت حتى الإنسان معه يوصل له الحجة ويقيمها عليه ويوصل له المطلوب. هذا كلام ابن القيم الجزري رحمه الله تبارك وتعالى. أما ابن تيمية يقول ابن حزم، الإمام ابن حزم رحمه الله: وكل ما قلناه فيه أنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الحجة فهو ما لم تقم حجة الله عليه معذور مأجور وإن كان مخطئا. وصفة قيام الحجة عليه أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها، وبالله تعالى التوفيق. أن تبلغه الحجة ولا يكون عنده شيء ماذا يعارضها يقاومها أن يردها، وبالله تعالى التوفيق. يعني ما دام الشبهة تكون قائمة وعند ما يقاومها هنا تبقى القياء، هنا لابد من إزالة الشبهة. هذا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى محل. ابن قيم تيمية عنده كلام طويل نأتي ندرس بشوية بشوية معه. قال ولهذا ابن تيمية يقول ولهذا كي تلخيص كتاب الاستغاثة يقول ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر. شوف كلام ابن تيمية في هذا الموضوع، يعني يقول أنا هو رأوا ماذا يحاورهم، يقول لهم لو أنا قلت بمقولتكم يعني وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. هذا مع من يتكلم من دايمين؟ ها؟ لا مع من؟ مع علماء وعارف علماء ومش العوام، هذا ما يتكلم عليهم الواحد يعني. هذا الخطاب موجه لعلمائهم، ولهذا يزيد يقول رحمه الله تعالى مبينا هذا لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. وكان هذا خطابنا، هذا يعني مع أئمتهم الكبار علماء، وهو في حيز ماذا الإقناع والحوار. ما تكلم مباشرة وتهاجل الرحمن على العرش استوى قامت الحج جاراية، كما يقول بعضهم بلوغ ماذا بلوغ الحجة الرسالية، سماع الحجة الرسالية وبلوغ الحجة الرسالية مباشرة تبلغ خلاص. ويقول لهم لا، عندكم أنتم شبهات لعلمائهم على أصل جهلهم، شبهات عقلية حصلت لرؤسائهم لرؤوسهم يعني كبارهم، شبهات عقلية حصلت فأصبحوا لا يقولون بهذا الشهادة. فابن تيمية يقول هذه المقالة، ويقول في موطن آخر مجموع الفتاوى إذا عرفت هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، يعني الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل. هذا هو السماء القيم الجزية قبيل لا عناد، هذا يسمى الأخر أعرضك محمش يسمع لا حجة ولا يسمع أعرض كلية فأعرض ولا بجانب التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل. وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وإن كانت المقالة يقول هذاك الشخص هذاك لا ريب أنها كفر. وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقوم عليه الحجة وتتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. إذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل. أبو جهل لما قالهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قام بين أيديه وأخبر أنه نذير وأنه رسول من رب العالمين بعدما جمعهم، يا بني عبد المطلب يا بني كذا جمعهم، لو كنت مخبركم أنا جيش قادم عليكم وكنت مصدقين، قال ما علمنا عنك إلا صدقا، وفي رواية ما علمنا عنك كذب، ثم أخبرهم أنه رسول من رب العالمين. إذن أول ما بدأ بماذا؟ بعدالته ومكانته فيما بينهم. قالوا ما علمنا عنك كذب، أنت رجل لست كذاب. ولهذا هرقل ملك الروم كان ثم معهم ولا ما كانش معهم؟ هرقل ملك الروم كان عايش مع الرسول؟ لا ما كان عايش مع الرسول. قال لهم سئل من الأسئلة التي سألها ماذا؟ هل جربتم عليهم؟ قال هل جربتم عليهم كذبا؟ قالوا لا. ايش يقولهم ما هرقل؟ لو بعيد مش عايش مع هذا، فقط بالحالة نتاعه بالواقع الذي عايشه، هذا الاستنباط بالعقل السليم. قالوا هذه العبارة بعد ما أجاب أبو سفيان، قال سألتك عن كذا وكذا، ما كان ليذر الكذب على الناس فيكذب على الله. يعني هذا كذب مستحيل، هذه ما لا تفكروا أنكم غلطين. لا أقرب أبو جهل معه ولا مش معه؟ معه عايش. فبمجرد ما قال تبا لك لهذا جمعتنا، نزل من السماء قرآن تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر الآيات. معاندها هذا معاند، وهو بنفسه يقول كنا مع بني عبد المطلب كفر سيرهان، سقوا فسقينا، فطعموا فأطعمنا، فقالوا منا نبي. هو الآن يسرع بنفسه، قالوا منا نبي، منين راح نحن نقول منا نبي؟ إذن الوسيلة حتى نبقى كرافة رسالان، إيش هو؟ نكذب بالرسالة. إذن هذا هو الذي يقول عليه ابن القيم ابن تيمية رحمه، كانت هذه المقالة التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. يعني تلك المقالة التي يقولونها لا ريب أنها كفر، كما قال إليك في المسألة الأولى وش قال؟ لو قلت بقولكم ماذا؟ لكفرتم. هو يعرف أنها كفر، هم يقولوا فيها لكن ما قولوا غير هذا. إذن هو قال لكم هذا كلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدع يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين. وإن أخطأ وغلط حتى تقوم عليه الحجة ويتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه باليقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يعني حتى تدركوا كيف هؤلاء يتعاملون. في موطن آخر كذلك كتاب الصغار في الرد الاستغاثة في الرد على البكري قال فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، أن هذه المسائل السابقة من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. اسمع الآن يقول: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال: هذا أصل الدين، هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين. يعني هذا شوف ابن تيمية كيف يتكلم على هذا الناس، هذا كيف يتصوره لما أتى هذا؟ قال: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك. بماذا بذلك؟ ذلك يعود على ماذا؟ لا، من عبارته هو: من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، يعني من الوقوع في الشرك الذي حرمه الله ورسوله. يعني هما بذلك، يعني إذا وقعوا في الشرك الذي حرمه الله ورسوله وهم يجهلون هذا، إذن لا يحق لك أن تكفر. قال رحمه الله تعالى: مما يخالفه. ولهذا ما بينت حتى يتبين له، قال كهذا، قال: لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم. ولهذا نقول دائما ابدا، كنت ننصح دائما الطالبة ايش لكم، شوفوا اقرأ القرآن، ما اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، تجدون أن الله لا يحكم على إنسان بشيء من بعد ما علموه، من بعد ما عقلوه، من بعد ما جاءتهم البينات، يعني ما كان الشيء يقبل، يعني دائما من بعد من بعد من بعد من بعد من بعد. روح مع القرآن اقرأ، هذا يريد أنت اليوم تقرأ وسجل هذا من بعد ما علم، كل موطن يجي فيه هذا من بعد ما علم، من بعد ما عقل، من بعد كذا، سجل عندك تشوف القرآن مشحون بهذا. ولهذا ايش قال هنا؟ لن يكون تكفير بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه، يعني فرق مما جاء به الرسول مما يخالفه يتبين له. قال: ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال: هذا أصل دين الإسلام. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا. يقول: هذا الأصل العظيم، هو خرجنا من إشكالية كبيرة. يعني كم هو ابن تيمية يتكلم في مسائل علمية، قالوا له: ما كانش مسألة يعني أرحتنا فيها وعلمتنا ومكانة العلم فيها كانت عظيمة عندنا مثل هذا باب العذر معنا بالجهل، لعلمه بأن هذا أصل الدين. يعني هذا الإنسان يعلم أن هذا أصل الدين. فلما كلام الشيخ بن عثيمين قرأناه من قبل على ما أظن، تذكرون هذا ولا لا؟ لا لا، أنا عم بمفتوح هذا. شوف في مواطن لا يعلم منها شكون؟ مسألة الله يعني كين مسألة فوف أخانا، كين موطن واحد لمسألة وهو خالف فيها أصل هذا الأصل، هذا سب الله وسب الرسول بس. ليش؟ لأن العبارة بالنسبة إليه هو الآن العبارة صريحة: قد كفرت. مثل احنا قلنا في يوم ما مثل تكفير الكفار، قلنا هذا بخناس الكفار الان اليهود النصارى بودا كل هذيك المشركين الان، ما احنا بدون قيام حجه ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نكفرهم الان عندنا ونتعامل معهم معامله كفار. فهؤلاء ناكل ذبيحتهم مع انهم كفار، وهؤلاء لا ناكل ذبيحتهم مع انهم كفار، كلهم كفار. هذا قلنا هذا تكلمنا عنه في البدايه حتى لا نعود مره اخرى. قلنا المعلوم الدين بالضروره ايش هو؟ تكلمنا فيه في البدايه. ايش مع اهل العلم بتكفير ما هو معلوم بالدين بالضروره؟ ايش مع اهل العلم بتكفير وما لم يكن معلوم من الدين بالضروره؟ فليس فيه اجماع انه يكفر، بل اجماع السلف كما ذكرنا وسياتي كلام تيميه وغيره في هذا انهم يعذرون فيه بالجهل. شيخ محمد صالح بن عثيمين يقول رحمه الله تبارك وتعالى، تفضل. شو بالنسبه للاصل الذي غيرت الاسلام؟ هل هو مساله دعاء الله عز وجل؟ كيف يعني؟ فانا نعود نقرا الرجل اشكلت عليه الاشكاليه، الاخ اشكت عليه المساله. فأنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم، فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا. هذا هذا معلوم دين بالضرورة، معلوم من الأمور الشرعية التي يعلمها القاسي والدني يقرأ كتاب الله. قلنا المرة الماضية كنا وقوع الصحابة كما ذكرنا في قصة معاذ أنه سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلنا ذات أنواط. كلهم كانوا يعلمون أن عبادة الله مطلوبة وأن عباد غيرهم يعرفونها باللغة العربية، ولهذا قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومع ذلك في جزئية من الجزئيات ماذا فعلوا؟ أقدموا وفعلوا، يعني جزئية من الجزئيات غابت، فإذا بهم مع هذاك الأصل العام أن العبادة خالصة لله وهي لله، ومع ذلك في جزئية غابت عنهم فوقعوا فيها جعلنا ذات أنواط يفعلونها لقصابتهم. واضح الآن؟ إذن هو الآن هذه الأمور، هذا نعلم بالضرورة بعلم ضروري أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك. بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. معي الحين الحقانة؟ معنا الحين هذا الكلام اللي قاله هو، اسمع الآن. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا، يعني هذو العارفين الشيوخ الكبار من أهل العلم تغيب عنهم أن الاستغاثة لغير الله وأن السجود لغير الله وأن الأموات غير جائز، غاب عنهم خلة. هو قال هذا، هذه بعض المسائل ما ذكرهاش، ها وش ذكر؟ ما تجدش من عندك خلة، ما تكونش من أصحاب العراق، خليك محدد مع ظاهر اللفظ ومشي معه حبة حبة. نرجع تبه جيدا، أقول دائما الإنسان كي يقرأ يجيب عنه يضبط المسألة ما يزيدش من عنده، وهو إذا زدت من عندك معناته طرحت في سدنا كلام شيخ الإسلام تيمية. إذن فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول، يتكلم علينا أهل العلم ولا لا؟ ما جاء به نعلم بالضرورة. وقال في الأخير ماذا؟ وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا، من أصحابهم سميت أصحابهم من المشركين، من المشركين لا. إذن هؤلاء هم الآن بعدما قال انتبه جيد، فأنا بعد معرفتي، فإن بعد معرفتي ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمتي أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غير، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك. بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. واضح الآن؟ حتى الآن بعض الأكابر يمشي مع الأول هذا ولا لا؟ عارفين هو مثل هذه الأمور ولا مش عارفينها؟ استنى في الجواب قوي. معليش أنا ذكرت لك الأكابر في هذا الموطن، بس تقولي تستحضر أنت مش ميجيكش إشكال. قال لم يأتي ذكر الأكابر بعده، إيه لازم نقدمه حتى نفهم إيش معنى الأكابر في موطنه. واضح الآن؟ هل يليق مع الأكابر أنهم يجهلون هذا؟ تفضل سيدي الشيخ. مع ما ذكره غياب أثار الرسالة؟ معلش، مع آثار غياب الأكابر من الرسالة، يعني هم من أكابر أصحابنا من أهل العلم. ما معنى أكابر؟ خاصة من العلماء. الله معليش، وخاصة وش يقولوا؟ من أن يقولوا هذا أعظم ما بينته لنا، وما ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل الدين. تفطن من قبل لم يتفطن ليعرف أصل الإسلام. الذي يعرف أصل الإسلام مش معنى هذا ما معنى يعرف أصل الإسلام؟ أنه توحيد وأنه كذا وأنه كذا. فهمت الآن؟ زالت الشبهة، قامت الحجة وبينت المعجة. إذن أنت لا الآن بعد الآن تكفر. واضح الآن؟ يعني الكلام في سياقه لما الإنسان يضبط ويقرأ يعني بتوأد وينظر يقول لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بإثار الرسالة بكثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك. يعني القضية في ماذا؟ في التكفير. والذي حرمه قال الشرك الذي حرمه الله ورسوله، يعني كثير منهم يشوفوا أنه من وقع كفر. فلما ابن تيمية قال لهم هذا الكلام هذا كذا لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف هو هذا معليش نزيد نقوله ما بينت هذه المسألة السجود والاستغاثة والزجغال هذا والدعاء مسألة ولا مسائل؟ مسائل. ويقول ما بينت هذه المسألة، يعني الأخرى هذه مسائل، الدعاء السجود الاستغاثة قال له الاستعانة هي مسائل، وهو يقول هذه المسألة يعني جزئية فقط في حد ذاتها. إذن هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو هذا فهمه، ممكن ناس واحد آخرين يفهموا فهم واحد آخر، أن هذا كلام هذا انت ابن تيمية وغيرها كثير من أهل العلم يفهمونه فهم آخر، يحطوه عاد يقطعوا كلام ابن تيمية يجي ويقفوا حد هذا الحد. هذا أنا قريتها بعيني في يوم ما كنت طالب في المدينة، أنا مش طالب، في سنة 95 لما يسر الله لي السفر للمدينة يعني مع الأهل يعني هجرة لله ولرسوله. فإذا كان طالب عندي، مش هو من طلبتي أنا، كان طالب نعرف هناك يتردد علي أخ من الجزائر، يتردد علي في بعض المسائل هنا، وبعد راح للسعودية جلس مدة، فإذا به يأتيني فيجلس معي يكفر الإنسان المعين بدون قيام حجة. جاب لي رسالة باب طين يسموها ماذا؟ تكفير المعين. بدأ يقرأ في كلام شيخ سلم تيمية هذا الكلام هذا، فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعادة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. نقطة، أن ذلك من الشرك الذي حرمه رسوله. إيش معنى هذا؟ لما تحبس عند هذا الحد إيش معنى هذا؟ يعني كل من وقع فيما سبق أن ذكر ابن تيمية وقع في الشرك الذي حرمه الله ورسوله. صدقوني يعني ما العبارة؟ قلت أنا أريد أن أقرب عين كلام شيخ ابن تيمية من الرسالة التي نقل منها هذا الشيخ. قال لي هذا الكلام موجود في الرسالة الفلانية للشيخ محمد عبد الوهاب، موعدنا يوم الزين. قلت بس خلاص، طيب جيب لي الرسالة الغد 13 عند فلان، جيب لي الرسالة ما تشوف بعيني. تجاب الرسالة وقلنا بسم الله توكلنا على الله، وصلنا إلى حد ذلك أي قماده ولا لغير منه، أو أن ذلك من الشرك الذي حظمه الله ورسوله. ومن بعد قال ابن تيمية: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول. هاو كلام شيخ تيمية، هاو كلام العلماء. هذه كقوله تعالى هذاك السكير العربيت قال وسقني خمرا، جالس قال وسقني خمرا، فإن الله لم يكن ويل للسكارى ولكن قال ويل للمصلين. قرأ قرآن المقراس، لكن إيش معنى بتر ما يجب فهم ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهكذا لازم يقرأ كلام أهل العلم، وهكذا لابد أن يفهم هذه القضايا. هذا قال الشيخ سامي شيخ صالح عبد الهي لقاء باب مفتوح. شيخ المعلوم من الدين الضرورة لا يوجد فيه الجامع، قلنا نعم، لكن هناك حديث يعني يتعاون مع هذا الحديث في آخر الزمان لا يدرون ما قيام ولا صلاة ولا قالت تنتهي من النار، مع أنه هذا من المعلوم الدين بالضرورة. وش هو المعلوم الدين بالضرورة في هذاك الزمان مش في هذا الزمان؟ هذا الذي تسأل عنه. هذا تسأل عنه. هو نسبة المعلوم الدين بالضرورة. طبعا المعلوم بالدين بالضرورة ماذا؟ نسبي بحاجة البيئة وارتباطها بالبالة بالدين. أنا نذكر قصة هذه عايشتها أنا عندنا هنا في العاصمة، مش في موطنها، في العاصمة. بداية حياتنا الإيمانية والعودة إلى الاستقامة بالدين وتعلم هذا الشرع هذا، كنت في باب الواد، كنا نشتغل مع جماعة التبليغ. هذاك وش كان تم، هذاك وش صابت حرة في السرة، هذاك وش قماش الميوت في السوق. كان عندنا الشيخ أيوب أذكره جيدا، أستاذ في المتوسط. نحن نحدث عادة بماذا؟ بالإسلام. وكنا حديث عهد بماذا؟ باستعمار فرنسا. نحن حديث عهد باستعمار فرنسا. فإذا به الشيخ يتكلم يبدأ يتعلم هذه الأمور الشرعية، فإذا به في الفصل يقول الخمر حرام. تقوم له طالبة من اللي عنده سيران يقول للشيخ ما تقولش الخمر حرام، والدي يشربه ماذا؟ على طاولة. في العسكرية لقيت ما واحد مصحاب القصبة، قلت له الخمر حرام، قال لي الشيخ اتقي الله كيف تقول الخمر حرام. يعني هذه أمور أنا عايشتها، مش نقول كذا عايشتها. مثال قال المولى عز وجل قال فاجتنبوه، إذا شربته مباشرة حرام، وإذا شربت على الجنب حلال، فاجتنبوه. صدقوني والله الذي لا إله إلا هو، قال ربي فاجتنبوه، فاجتنبوه يعني شد على الجنب واشرب على الجنب، ما تشربش ديركت. هذا الجهل وين يوصل بالناس. فقضية المعلوم بالدين بالضرورة واضح يختلف. ولهذا كلام ابن قيم الجزية قرأناه من قبل ولا لا؟ شفت كيفاش؟ مرة كلامه هاي. الأصل أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تكون الحجة على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر. هذك الناس اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث من هم؟ من عادوا إلى أصل الإسلام. ماذا؟ هذاك الناس عادوا لأصل الإسلام الأول، ما بلغهم من هذا الدين إلا لا إله إلا الله. لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا شيء من الأمور الأخرى اللي هي عبادات، ما بلغهم إلا أنه لا إله إلا الله، فقالوا لا إله إلا الله. فالصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه تعجب، الدين ماذا؟ قد كمل والله قد فرض هذه الأشياء وهم لم يفعلوا شيء منها، فأصبحوا يقولوا لا إله. قال ويا نافعته؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم نافعته. معناتها هذا يدل على ماذا؟ الكلام قلناه من قبل، كلام قلناه من قبل بالتأصيلات أصلناه، ممكن هذا يكون من الأدلة على هذا، أن الإنسان يحاسب على ما بلغه ماذا؟ من العلم. ضيفوها هذه ثم هذه قصة، هاي يحاسبه الشارع على ما بلغه من العلم لا على الشريعة كاملة، وإن كان مقصرا في التعلم. يعني دائما أبدا ننظر إلى وصول العلم للشخص لازم، ولهذا لم يبلغهم من الإسلام إلا لا إله إلا الله، فعاد تعامل المولى عز وجل معهم كما تعامل على أول ما فرض من الدين، وعاد تعامل الرسول معهم مع أول ما فرض من الدين. ولهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه تعجب، قالوا لا صلاة ولا حج ولا صيام، وين لا إله إلا الله، أنا ركت فينا نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونفعل أشياء كلها، وهم عندهم لا إله إلا الله فقط. قال عندهم لا إله إلا الله. فالصحابي قال نافعتهم؟ قال نعم نافعتهم يوما من الدهر، لأن الله سيحاسبهم على ما وصل إليهم ماذا؟ من علم، لا يحاسبهم على ما شرعه هو من العلم. لو كان الرسالة تمت غير هذا يصبح المحاسبة ماذا؟ ولهذا الصحابي أراد أن يكون معاملة الشرع مع هؤلاء كمعاملتهم مع الصحابة، يعني أنهم يحاسبون على تقصيرهم هذا إما أو يكفرون على تقصيرهم هذا. قال ذاك ما وصلهم وذاك العلم الذي وصلهم لأصبح مثل ما كان في أول الإسلام، قولوا لا إله إلا الله. فالصحابة قالوا لا إله إلا الله، أولئك الذين قالوا لا إله إلا الله وما صلوا وما زكوا وما حجوا دخلوا إلى ماذا؟ إلى جنة الرحمة ونجوا من عذاب. هذا دليل على أن العمل لا يدخل، لا، شيخ ناصر أخطأ في الاستدلال لهذا النص. شيخ وين يعني الشيخ ناصر جاب هذا النص دليل على عدم تكفير ترك الصلاة. نعم. وهل بلغهم حقه الصلاة؟ هذا هو الشيخ. نعم. الشيخ وهذا الإشكالي جاني أنا كيف أنت فهمت وين تسأل فيه؟ أنت لما سألت جعلت إشكالي أنا، قلت كيف أجي هذا الحافز هذا وصل لهذه الدرجة من الله من التوقف يعني. نعم. يمكن يقال المعلومة دي بالضرورة وما تقدم الشخص؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، المعلومة دي بالضرورة هو الشيء اللي ما معنى معلومة دي بالضرورة، هو ما لا يسوغ لأي إنسان أن يجهله من هذه الأمة، يعني في البيئة اللي هو فيها اللي عايش فيها لا يليق أن يجهله. إيه هذا أمر قلنا أمر نسبي من بيئة إلى بيئة ومن وسط إلى وسط. مثلا الآن الخمر عندنا في الجزائر، الآن المجتمع العاصمة الآن الخمر، كاش واحد يقول لك الخمر مش حرام؟ ما فيش واحد يقول الخمر مش حرام، خلاص شاع بين الناس. ممكن الله أعلم، لا نقدرش نقول أن هذا ممكن، في بعض القبائل بعض القرى القبائلية اللي نائية أبعاد على الدين كلية وعايشين ثم ما يعطوا ما يروحوا لبيضة، ممكن في هذه القرى قد يكون هذا الأمر مش عنده معلومة دين بالضرورة. شيخ صديق لما نحب هذا نقول مثلا معلومة دين بالضرورة وما شاع بين الناس أنه حد من حدود الله مثلا، أمر يعني ما هو مواجب شرعي كوجوب الصلاة والحج وغير ذلك، يعني ما لا يسير ولا يحق لأحد أن يجهله، هذا المعلوم بالدين المضرورة، وهذا الذي اتفق أهل العلم على أنه إجماع، صح ولا لا؟ لما قالوا الإجماع. وإجماع أهل العلم الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قال لهم إيش تعنون بالإجماع الآن؟ إذن الأمر الذي نسميه أجمعت عليه الأمة ما كان معلوم الدين بالضرورة، فذاك أجمعت عليه الأمة، أجمع عليه أهل العلم وعوام. نعم هذا الأمر نسبي. إذا إجماعهم على كل، مثلا إجماعهم اليوم على وجوب الصلاة مثلا والزكاة يتنزل هذا الإجماع، أما إذا أتى زمان لا يعرف ناس كيف هذا الأمر. قلنا المعلوم بالدين بالضرورة يختلف، هذاكم لم يصل لهم هذا إلا لا إله إلا الله، فأصبح المعلوم بالدين بالضرورة عندهم مشهور النطق بلا إله إلا الله، فمن قالوها نفعتهم، قال نفعتهم، قال نعم هو لو هذا. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: هل من وقع في الشرك الأكبر مثل من استغاث بغير الله أو نذر نذرا لغير الله هل يقال إنه كافر أم يقال لا بد من قيام الحجة عليه؟ الجواب يقول تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبين أنه لا حجة للخلق على الله إلا إذا أرسل الرسول وأعلمهم بأن هذا حرام وهذا شرك. فهمت الآن؟ إيش فيه هذا الكلام من شيخ ابن عثيمين؟ إيش فيه زيادة على الرد على أولئك؟ ليس بمجرد إرسال الرسول لازم يبلغ لهم أن هذا حلال وهذا حرام وهذا شرك، يبلغهم هذه هي، ليس مجرد فقط سماع. أنا ليه غلط لما سدلوا ما سمع بي؟ وفي آخر الحديث فيه بيان: ولم يؤمن بالذي أرسلت به، سمع ولم يؤمن بالذي أرسلت به، يعني لازم السماع مع بلوغ ما أرسل به، ليس مجرد السماع فقط. ولهذا قال: فبين أنه لا، نعم، فبين أنه لا حجة للخلق على الله إلا إذا أرسل الرسل وأعلمهم بأن هذا حرام وهذا شرك. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني يركز من بعد ما تبين الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. مفهوم المخالفة ما؟ من شاقق الرسول ولم يتبين له الهدى لا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال: والآيات في هذا المعنى كثير، والإنسان لا يعرف ما حرم الله سبحانه وتعالى إلا بعلم من قبل الرسل، فإذا كان هذا الإنسان مسلم يصل ويصوم ويزكي ويحج ويستغيث بغير الله وهو لا يدري أنه حرام فهو مسلم، يصل ويصوم ويزكي وماذا يفعل ويستغيث بغير الله وهو لا يدري أنه حرام فهو مسلم. لكن هذا المشكلة كما قلت من الأسبوع الماضي أنه تقصر طالب العلم حالة تعنى يا رب. نتكلموا على الشيء والوقوع في الشرك ولا على تقصير طالب العلم الحين؟ لا لا لا لا احنا شو نتكلموا الحين؟ مفهوم الشرك لم يقع. احنا نتكلموا على الشرك الان؟ نعم. لا لا مش على الشرك. خلاص ما تزيد هذاك اللي جيت وذاك زيد خليه عندك. صح؟ صح. هاي مشكلة، احنا نكون في جزئية نتكلموا ونروح لبعد أخرى، هاي وراي وذنك هاي احنا رانا نمشي حبة عبة وتراك تقفز خويا ما تقفزش، احنا رانا المجمع رانا ندد شو معاهم حبة عبة. احنا الان الآن قضية التقصير في طلب العلم أنا بصدد الكلام عليها الحين. التقصير في طلب العلم هل نحن بصدد الكلام عليه؟ لا لا شيخ، أنا من كلمة ما عليه شيء، كلمة ما عليه شيء ما سياق ما وهو لا يد. فهو مسلم، ما معنى مسلم؟ بارك الله فيك. مسلم مش مشرك. يعني ايش هو؟ يعني مسلم مسلم. ها؟ سمحنا شيخ، ما فيش الاخر فقط اكلمك ما عليه شيء باش نفهم. لا لا انت فاهم، لكن حبيت تشميس من عندك. انا قلت ما عليه شيء في وقوعه بماذا؟ شرك. احنا نصد كلام على الجزئيه هذه في حد ذاتها يعني. قال وهو لا يلذي انه حرام، فهو مسلم لكن بشرط ان يكون مثله يجهل. وهذا بيناه من الرمال، وما مثله يجهله، قد مثله يجهل لا يجهله ويعلمه، مش مثلية هذه. هو مقصر في طالب العلم، فهو ماذا؟ آثم في تقصيره، لكن هذا الأمر هذا لا عليه شيء. ذكرنا كلام ابن تيمية وقيم الجوزية وغير ذلك. قال بحيث يكون حديث عهد بالإسلام أو في بلاد انتشر فيها هذا الشيء وصار عندهم كالمباح، وليس عندهم علماء يبينون لهم. أما لو كان في بلد التوحيد فيها ثابت مطمئن، فإن ادعاء الجهل قد يكون كاذبا فيه. فإن ادعى الجهل قد بقعد. فهم معي جي. قال ولو كان في بلد التوحيد فيها ثابت، في بلد التوحيد فيها ثابت مطمئن، فإن ادعاءه الجهل قد يكون كاذبا فيه. قد وقد ما جزم. فإذا لم يكن كاذبا أصبح لا يؤاخذ. وكلام آخر الشيخ بن عثيمين رحمه الله مجموع فتاوي ورسائل المجلد الأول قسم العقيدة. النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر، ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. فإحنا نقول في الدنيا وفي الآخرة. ليش نفرق بين الدنيا والآخرة؟ بأي دليل نفرق؟ هنا معذور وعند الله غير معذور. إذا تبين قال النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام. إذا أثبت أنه لم يخطر بباله، فالله ما يدعم بهذا الإنسان هذا؟ حضره الله أرحم به منا نحن به. قال لعنة الله عليه، كم يؤتى به فيشل. شوف الخبر قال هذا خالد الوليد حمار صحاب، كل مرة يشرب الخمر يعطوا يجيبوه يضربوه. خالد الوليد خلاص قال لعنة الله عليه كم يؤتى به فيجلد، يعني بالخمر. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعن الشيطان على أخيك إنه يحب الله والرسول. فالله أرحم بعباده ماذا؟ منا. وكيف نفرق احنا بين الدنيا وبين الآخرة؟ إذا كان هذا الأمر احنا أثبتناه ولكم يخطر. لم يكن يخطر ببالي أن هذا بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه إحكام الإسلام ظاهرا. وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. يعني انتبهوا، الشيخ بن عثيمين يقول هذا الأمر يرى هذا العذر بالجهل، أراه ما وش مسألة يقولها كيف يحب واحد، رأي كتاب والسنة دل عليه العذر بالجهل، وراه أقوال أهل العلم رأي على هذه. ومع أمر اللقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.